بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في قاعدة جليلة التوسل والوسيلة، وكان قد ذكر مما قرأناه في الدرس الماضي ما احتج به من أنكر الشفاعة. قال رحمه الله تعالى: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، شاهد ولا يقبل منها شفاعة، حيث نفى القبول مطلقا، ودل ذلك على أن الشفاعة منفية من أصلها، فوقفوا مع العموم ولم يلتفتوا إلى المعنى الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم الآيات التي ذكرها كذلك فيها نفي للشفاعة مطلقا: ولا خلة ولا شفاعة ولا تنفعها شفاعة فما تنفعه شفاعة الشافعين، آيات وغيرها كذلك فيها نفي الشفاعة مطلقا. ثم بين رحمه الله تعالى أن أهل السنة لهم جوابان فيما يتعلق بهذه النصوص. الجواب الأول أنها لا تنفع المشركين، لا تنفع المشركين، بمعنى أنه لو شفع موحد في مشرك لم تقبل منه، وهذا معنى صحيح تدل عليه سائر النصوص. الثاني أن يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك، يعني أراد به بالشفاعة شفاعة معين، كأنها شفاعة عرفية، حينئذ ترجع إلى ماذا؟ إلى ما نقل عن المشركين آنذاك، فتفهم النصوص حينئذ بالمعنى الذي نقل. فإذا جاء نفي الشفاعة فالمراد به الشفاعة التي عليها المشركون، فإذا كان كذلك حينئذ يكون اللفظ مخصوصا أو يكون اللفظ قد أطلق وأريد به العام، هو عام في نفسه أريد به خاص، عام أريد به خاص، والعموم كما عرفنا أنه عموم لفظي وعموم معنوي. حينئذ المراد به بهذا النص ولا تنفعها شفاعة أي شفاعة؟ نقول الشفاعة التي كان عليها عرف أهل الشرك، وإذا كان كذلك حينئذ لا يدخل فيها الشفاعة التي أذن الله تعالى بها. الثاني أن يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك، أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين. قال والمسلمين، هل سماهم مسلمين ابن تيمية رحمه تعالى؟ انظر إلى النص من أوله إلى آخره، قال التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم، ومن شابههم قد يكون من أهل الشرك كذلك، لا يلزم من ذلك أن يكون قد حكم على أهل الشرك ومن شابههم على أنهم ليسوا من أهل الشرك، بل قد يكونوا ماذا؟ من أهل الشرك. ولذلك قال ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب، وأهل الكتاب ما حكمهم؟ مسلمون، إذن هم مشركون. إذن من أهل الكتاب أراد به بيانا لقوله ومن شابهه من أهل البدع، لأن أهل البدع عند ابن تيمية رحمه تعالى عام يطلقه كثيرا على كل من خالف، على كل من عمل بما لم يشرعه الله عز وجل، يسميه ماذا؟ يسميه مبتدعا ويسميه ضالا ويسميه بدعة، فيدخل فيه أهل الكتاب، يدخل فيه اليهود والنصارى، عموم يستعمله كثيرا رحمه الله تعالى. فلابد حينئذ من فهم كلامه على وجهه. ومن شابهه من أهل البدع، ثم فسر أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، ولا يلزم من ذلك أن يكون قد حكم على من تلبس بالشرك أنه مسلم، ويرجع حينئذ إلى السياق كلامه رحمه الله تعالى في مواضع، لأنه في مثل هذه المواضع لا يستعمل إلا الانتساب إلى الإسلام. قال الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. ثم ذكر ما يتعلق بالشفاعة التي أذن الله تعالى بها، وذكر آيات مشتملة على الإذن ومشتملة على الرضا، وقلنا الرضا عن الشافع وعن المشفوع فيه، حينئذ رجعت الشروط إلى اثنين أو عند التفصيل إلى ثلاثة: الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه مع الإذن. ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل ذلك على أن من الشفاعة ما هو مثبت، هذا أولا. ثم قيده الإذن، وقوله إلا بإذنه، والضمير يعود إلى الله عز وجل. وقال لا تغني شفاعتهم في شأن الملائكة، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمع بين الشرطين في آية واحدة، ذكر الإذن وقيده بالمشيئة وذكر الرضا. وكلما أطلق الرضا هنا في هذه الآيات المراد به الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. والرضا واضح بمعنى أنه لابد أن يكون موحدا، لابد أن يكون موحدا. وبقي ما يتعلق به بالإذن، وهو قد يقع فيه شيء من الإشكال. ابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل في الإذن الذي جاء منصوصا في آيات الشفاعة، وبينه رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 383. وهذا المجلد ذكر فيه رحمه الله تعالى فوائد عديدة فيما يتعلق بالشفاعة، لابد من الرجوع إليه. وأخذنا ما يتعلق به بالإذن مع اختصاره. قال رحمه الله تعالى فإن الإذن نوعان، فإن الإذن نوعان. أي إذن؟ إذن الله تعالى، يعني المضاف إلى الله تعالى، إذن الله تعالى. إذن هنا للعهد، حينئذ أراد به ما يتعلق بإذن الرب جل وعلا، وهو صفة من صفاته الإذن، كالحكم، كما يكون الحكم كونيا ويكون شرعيا كذلك الإذن، كما أن الحكم صفة للرب جل وعلا كذلك الإذن صفة للرب جل وعلا. فإن الإذن نوعان، إذن بمعنى المشيئة والخلق، يعني مرادف للمشيئة والخلق. ومعلوم أن الله تعالى إذا شاء الشيء كان فخلقه، حينئذ يكون الإذن مرادفا لمعنى المشيئة والخلق. وإذن بمعنى الإباحة والإجازة، بمعنى الإباحة والإجازة، بمعنى أباحه وأذن فيه في فعله، وهذا مقابل للحكم الشرعي، والأول مقابل للحكم الكوني. حينئذ انقسم الإذن كما انقسم الحكم، والقضاء كذلك، كما يكون القضاء كونيا قدريا كذلك يكون شرعيا. الأول لا يلزم منه أن يكون محبوبا إلى الله عز وجل، بل قد يكون محرما، بل قد يكون كفرا إلى آخره. والثاني لابد أن يكون محبوبا إلى الله عز وجل، يكون مرضيا. قال فإن الإذن نوعان، إذن بمعنى المشيئة والخلق، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة. فمن الأول الذي بمعنى المشيئة والخلق قوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، بمعنى ماذا؟ أن السحر كائن، هل أذن الله تعالى فيه في وجوده؟ جواب نعم، وإلا وقع في الكون ما لا يريده الله تعالى، ولزم ماذا؟ محذور. هل يقع شيء في الكون لم يريده الله عز وجل؟ هذا باطل، بل كل ما في الكون أراد الله عز وجل وخلقه. هل يلزم من ذلك أن يكون محبوبا إليه؟ الجواب لا. إذن السحر بإذنه، نقول نعم السحر بإذنه، بمعنى ماذا؟ بمعنى المشيئة والخلق، ولا يلزم من ذلك أن يكون محبوبا إليه، يعني مباحا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإن ذلك بمشيئة الله تعالى وقدرته، وإلا فهو لم يبح السحر، ما أباحه، بل حرمه، بل جعله شركا وكفرا. قال والقدرية تنكر هذا الإذن، قدرية تنكر هذا الإذن. وحقيقة قولهم إن السحر يضر بدون إذن الله، إن السحر يضر بدون إذن الله. قال وكذلك قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني بخلقه ومشيئته، ولم يكن الله عز وجل يحب أن يصيب المؤمنين ما أصابه، بمعنى أن تكون الدولة للكفار على المؤمنين. هل هذا محبوب؟ الجواب لا قطعا. هل يقع؟ نعم يقع، إذن وقع بإذنه بمعنى مشيئته وخلقه. قال فإن الذي أصابه من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين، بمعنى أن هذه أفعال منسوبة للكفار قد فعلوها، والله عز وجل هو خالق أفعال العباد. والنوع الثاني الذي هو بمعنى الإباحة والإجازة، قوله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، هل المراد به الإذن الشرعي أو الكوني؟ المراد به الإذن الشرعي. وقوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بما أباحه الله عز وجل من جهة الشرع. إذن الإذن يأتي في كلام الله تعالى، وتارة يراد به الإذن الكوني بمعنى المشيئة والخلق، وتارة يأتي بمعنى الإذن الشرعي بمعنى الإباحة، أباحه الله عز وجل. تارة يأتي بمعنى، وتارة يأتي بالمعنى المقابل، وتارة يأتي ومراد به المعنيان، حينئذ يحمل على المعنيان، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فإن هذا يتضمن إباحته لذلك، بقوله ما قطعت من لينة، فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته له ورفع الجناح والحرج عن فعله مع كونه بمشيئته وقضائه. إذا وقع قد يبيحه الله عز وجل، وحينئذ نقول هذا مباح وأذن الله تعالى فيه، لكن هل يلزم من ذلك أن يقع؟ هل يلزم؟ الجواب لا. فأمر الله تعالى العباد بماذا؟ أو خلقهم للتوحيد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما المراد هنا بالإرادة؟ ها شرعية، إلا ليعبدون يعني يوحدون. خلق الجن، إذن الخلق متضمن لإرادة، حينئذ إلا ليعبدون، اللام هذا للتعليل حكمة، فدل ذلك على أنه لو كانت الإرادة هنا كونية لما تخلف أحد، ما عبد إلا الله عز وجل. وهل الواقع كذلك؟ الجواب لا. إذن المراد هنا ماذا؟ المراد الإرادة الشرعية دينية، قد تجتمع مع الكونية وقد تفترق، بمعنى أنه يوجد الإرادة الدينية دون الإرادة الكونية. وهنا كذلك قال ماذا؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال: فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه، بقدره وشرعه، بمعنى لن يقع شفاعة إلا إذا كانت مصطحبة لي أو مقرونة بالإذن بالنوعين، أن يكون إذنا شرعيا وذلك يتحقق فيه الشرطان السابقان، وثانيا أن يكون بقدره وشرعه. فإذا وقعت شفاعة ولم تكن مطابقة لأمر الله تعالى، حينئذ وقوعها لا يدل على أن الله تعالى أباحها، صحيح؟ لوجود الإذن القدري دون الشرع. حينئذ لو تعبد لله تعالى بعبادة مبتدعة وقعت، حينئذ أراد الله تعالى كونا، هل يلزم من ذلك أن تكون محبوبة؟ الجواب لا. كذلك الشفاعة لابد من إذن، لو فسر الإذن هنا بالمعنى القدري للزم أنه كلما وجدت شفاعة على أي وجه حينئذ تكون محبوبة لله تعالى، وليس الأمر كذلك، بل لابد أن يجتمع فيه الإذن، أن تكون مأذونا فيها بتحقق الشروط السابقة، وأن تكون بقدر الله تعالى ومشيئته. قال رحمه الله تعالى: هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه، ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر، فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن، كان بذلك الإذن، وهذا لا يستلزم أن يكون محبوبا لله تعالى. إذن رجع إلى مسألة الإرادة الكونية، هل كل ما وقع في الكون يكون محبوبا لله تعالى؟ الجواب لا. إن ثم فرق بين الإرادتين، قد تجتمعان وقد تفترق إحدى الإرادتين عن الأخرى. ثم فصل، وهذا من المهم، فصل فيما يتعلق ببعض الفرق التي تخالف في مسائل تتعلق بباب المعتقد كخلق أفعال العباد ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقا لها كالمعتزلة، قالوا ماذا؟ ما عقيدتهم في أفعال العباد؟ أن العبد هو خالق لي لفعله وليس لله تعالى. فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقا لها وقادرا عليها ومشيئا لها، فعنده كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته، صحيح؟ إذا جعل فعله هو خالق له، حينئذ كل من دعا فقد فعل شيئا لا يكون بقدر الله تعالى ومشيئته، هذا لازم لهم، بمعنى ماذا؟ تعميم القاعدة عندهم، خلق أفعال العباد كل فعل يصدر منه من جهة الطاعة ونحوها التي يتعلق بها الثواب والعقاب ومنه الشفاعة والدعاء، حينئذ لا علاقة لقدرة الرب جل وعلا ولا تدخل تحت قدرة الرب جل وعلا ومشيئته، بل مردها إلى مشيئة العبد وقدرته. فإذا شفع الشافع ودعا داع على القاعدة أنه ليس بقدر الله تعالى وإذنه، ولذلك قال: فعنده، أي عند هذا الصنف، كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته، بدون خلق الله. إذا من الذي خلق؟ هو نفسهم. قال: وإن كان قد أباح الشفاعة فحينئذ تحقق الإذن الشرعي عنده ماذا؟ دون الإذن الكوني في الشفاعة، كل شافع وكل داع أباح الله عز وجل هذه الشفاعة وهذا الدعاء، لكنه يقع بماذا؟ بفعله هو لا بإذن الله تعالى. حينئذ تحقق عند هذا الصنف ماذا؟ الإذن الشرعي دون الكوني. فالله تعالى أذن شرعا بمعنى ماذا؟ أباح أن يدعو زيد لعمر أو من المسلمين، حينئذ أباحه الله عز وجل وقد أذن. فإذا وقع بالفعل حينئذ ليس به بقدرة الله تعالى، إذن وجد هنا ماذا؟ الإذن الشرعي دون الإذن الكوني، هذا عند معتزلة. قال وقتال الكفار فهو عندهم بغير إذنه، لا هذا الإذن ولا هذا الإذن، معلوم أن المعتزلة يفرقون بين الأفعال، فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين، وعندهم أنه لم يشأه ولم يخلقه، بل كان بدون مشيئته وخلقه، هذا الصنف الأول. الثاني قال والمشركون المقرون بالقدر، أقروا به بالقدر وهم مشركون، يقولون إن الشفعاء يشفعون بإذن القدر وإن لم يأذن لهم إباحة وجوازا، يعني عكس قول السابق، قول السابق وجدت الإباحة فالإذن الشرعي موجود متحقق دون الإذن القدري الكوني، وهنا على العكس قالوا ماذا؟ وجد الإذن الكوني دون الإذن الشرعي. قال والمشركون المقرون بالقدر يقولون إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدري وإن لم يأذن لهم، وإن لم يأذن يعني تخلف الإذن الشرعي، وحينئذ وقعت، فإذا وقعت دل على أن الله تعالى قد أراده وقضاه وخلقه، وإن لم يأذن لهم إباحة وجوازا، يعني عكس القول الأول، فتحقق الكوني دون الشرعي. قال ومن كان مكذبا، هذا الثالث، ومن كان مكذبا بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون إن شفاعة الشفعاء بغير إذن لا قدر ولا شرع، لا قدر ولا شرع، عكس المسلمين، المسلمون عندهم أن الشفاعة تكون بالإذنين، إذن النصارى مقابل لا إذن شرعي ولا قدري، المشركون القدرية عندهم الإذن الكوني دون الشرعي، المعتزلة ومن نحى نحوهم عندهم ماذا؟ الإذن الشرعي دون القدري. قسمة كم؟ رباعية، قسمة رباعية، لابد من فهم ذلك لأنه يمر معك فيه في التفسير لا سيما عند هذه الآيات ما قد يخالف ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن كان مكذبا بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون إن شفاعة الشفعاء بغير إذن لا قدر ولا شرع. والقدرية من المسلمين على جهة العموم يقولون يشفعون بغير إذن قدر، ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدر ولا شرع، صحيح؟ إذا دعا لكافر، دعا لكافر هل يجوز أن يدعو لكافر؟ في تفصيل، إن كان بالهداية ونحو ذلك فهو جائز، وإن كان بالنصر والتمكين نحو ذلك فهذا محرم لا يجوز. دعا حينئذ شفاعة أو لا؟ سمى شفاعة. هل وجد فيها الإذن الشرعي؟ الجواب لا، ممنوع محرم. هل وجد فيه الإذن القدري؟ الجواب لا، هذا الأصل إذا لم يقع. حينئذ نقول هذا قد شفع ولم يتحقق فيه الإذنان، لا الإذن الشرعي ولا الإذن الكوني. قال رحمه الله تعالى ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا شرعي. فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في الله عندهم لكن بإباحته، يعني به القدرية من المسلمين. والداعي غير المأذون له إن أجاب دعاءه فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن، كدعاء بلعام ابن بعورة وغيره. والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حاصل كلامي رحمه الله تعالى أن الفرق مختلفة في تفسير الإذن هنا باعتبار الشفاعة، فتارة يجتمعان الإذن القدري والشرعي وهذا هو الحق، وتارة يرتفعان كالنصارى ونحوهم، وتارة يوجد أحد الإذنين دون الآخر. فعند المشركين القدرية يتحقق الإذن الكوني دون الشرعي، وعند غيرهم يتحقق الإذن الشرعي دون الكوني، حينئذ القسمة رباعية. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي وإن كان خالقا لفعله، يعني الله عز وجل خلق فعله، صحيح، وقع دعا ولم يكن الله تعالى قد أذن، حينئذ كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيشمل النوعين. يقول هنا في إيراد أورده ابن تيمية فإن قيل، يعني اعترض معترض، فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي وإن كان خالقا لفعله، كشفاعة نوح لابنه. شفاعة بمعنى الدعاء، ليس دائما الشفاعة التي تكون في الآخرة فحسب أو الشفاعة التي تكون عند استعمال أهل الشرك، وإنما الشفاعة قد ترادف الدعاء. وابن تيمية رحمه الله تعالى يستعمله كثيرا بمعنى الدعاء، لا سيما ما يتعلق ببيان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو حي، يجعلها مرادفة للدعاء. حينئذ دعا نوح عليه السلام لابنه، شفاعة أو لا؟ شفاعة. هل هي مأذون فيها شرعا؟ الجواب لا، وقعت وقعت. قال كشفاعة نوح لابنه وشفاعة إبراهيم لأبيه، استغفر لأبيه وهو مشرك، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول حين صلى عليه بعد موته، حين صلى عليه بعد موته، شفاعة أو لا؟ صلاة شفاعة أو لا؟ صلاة الجنازة شفاعة؟ نعم. إذا علم أن هذا مرتد كافر يجوز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أن يصلي. حينئذ إذا صلى وهو يعتقد كفره شفع شفاعة محرمة غير مأذون فيها من جهة الشرع، هل وقعت؟ وقعت. حينئذ هل تسمى شفاعة؟ الجواب لا، لأن الشفاعة التي يراد بها في الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة المقبولة التامة المطلوبة شرعا. وأما إذا وجد أحد الأمرين وتخلف شيء مما يتعلق به الشفاعة التامة، حينئذ لا تسمى شفاعة فيه في الشرع. قال رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد قلتم، هذا كلام المعترض أو السائل، إنه يعم النوعين، الإذن الشرعي والإذن الكوني. فإنه لو أراد، يعني في الآية إلا بإذنه، لو أراد الإذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك، صحيح؟ لو أراد به الإذن القدري فقط، من فسر الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي الإذن القدري، صار مرادفا للمشيئة والخلق، إذن كل شفاعة وقعت سواء كانت مباحة أو لا فهي داخلة في النص، صحيح؟ يلزم أو لا يلزم؟ أو لازم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد يقيد بعض العلم ماذا الإذن هنا به بالقدري، قل مراد به الإذن القدري، حينئذ يلزم من ذلك أن كل شفاعة وقعت خلقها الله تعالى وشاءها وأرادها تكون ماذا؟ داخلة في النص، يكون النص متناولا لهذا النوع. لا شك أن هذا باطل، لأنه تدخل فيه شفاعة المشركين. قال لو أراد الإذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك، لأن كل شيء فهو بقدر الله، كما يدخل في ذلك كل كفر وسحر، لأنه أراده الله عز وجل. ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه وما لا يكون بإذنه، ما الفرق بينهما؟ إذا دخل في النص حينئذ عم كل ما قدره الله تعالى فيكون مأذونا فيه. ولو أراد الإذن الشرعي فقط لزم قول القدرية، يعني يشفعون بغير إذن قدري، إذن لابد من القول بماذا؟ بأن الآية تتناول النوعين، الإذن القدري والإذن الشرعي. ينبني على ذلك أن المراد بهذه الشفاعة الشفاعة التامة المقبولة، فإذا تخلف أحد الأمرين حينئذ لا تكون شفاعة البتة. قال وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن الشرعي. قال هذا الاعتراض انتهى. قال ابن تيمية قيل، يعني في الجواب، المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة وهي المقبولة، ومتى تكون مقبولة؟ إذا تحقق فيها الشرطان، كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب له، فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه وهي الشفاعة التامة. فشفاعة نوح عليه السلام في ابنه هذه شفاعة مردودة غير مقبولة، لأنه لم يأذن الله تعالى فيها من جهة ماذا؟ من جهة الإذن الشرعي، حينئذ صارت غير مقبولة فهي مردودة. قال فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه وهي الشفاعة التامة، فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه. وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها، كانت كعدمها. فلا اعتراض حينئذ بأي شفاعة جاءت في القرآن كشفاعة نوح عليه السلام أو إبراهيم لأبيه أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته على ابن أبي، أن يقال بأن هذه الشفاعات وقد تحققت بدون إذن الله تعالى من جهة الشرع. نقول لا، المراد أن يمتثل ولو كان نبيا ما أراده الله عز وجل فيجتمع فيه الإذنان، حينئذ تكون ثم مخالفة لا إشكال فيه. ولذلك الله عز وجل أمر نوح عليه السلام بالاستغفار والتوبة. قال وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها، وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها ولو كان نبيا، ولو كان نبيا، إلى أن قال: فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته، وهذه ليست لأحد عند الله تعالى إلا بإذنه قدرا وشرعا، فلا بد أن يأذن فيها بالإذنين. وقوله إلا لمن أذن له هو إذن للمشفوع له، فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد، بل إنما يأذن في أن يشفع لمن أذن لهم في الشفاعة فيه. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن، فهو الذي تنفعه الشفاعة، وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين، يعني معنى الآية لا يذكرون غيره، فهي لا تنفع ولا ينتفع بها ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم. حينئذ المراد بهذا الكلام أن الشفاعة قد تقع، الشفاعة قد تقع لكن لا تكون شرعية، حينئذ تكون مردودة، وليس المراد بقوله من ذا الذي يشفع بمعنى أنه لا يوجد شفاعة في الدنيا إلا ما كان مأذونا فيه بالإذنين، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ماذا؟ ما المراد؟ أن الشفاعة لابد أن يجتمع فيها الإذنان، فإذا كان كذلك صارت ماذا؟ شفاعة مقبولة. إذا تخلف أحد الإذنين لو وجد كونا وقدرا ولم تكن مباحة، هذه لا تسمى شفاعة بالمعنى الشرعي، وإنما تسمى شفاعة باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل. إذا من ذا الذي يشفع؟ هل المراد ألا تقع شفاعة أو ألا تنفع شفاعة؟ الثاني، بمعنى أنه قد تقع الشفاعة لكنها لا تنفع، ولذلك تارة يأتي نفي ماذا؟ نفي نفع الشفاعة. قال رحمه الله تعالى: قيل لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن، فهو الذي تنفعه الشفاعة، وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين لا يذكرون غيره، فهي لا تنفع ولا ينتفع بها ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع، نفى ماذا؟ نفع الشفاعة، ولم ينفي الشفاعة من حيث هي. قال: وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع، فهذا الإذن هو الإذن المطلق، بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط، فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له، يعني الإذن قد يكون للشافع وقد يكون للمشفوع فيه. إذا أذن للشافع لا يستلزم أن يأذن لي مشفوع معين، بل لابد من إذن خاص، وإذا أذن للمشفوع حينئذ أذن للشافع، أذن لي للشافع، فليس ثم تلازم مطلقا. قال: وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع، فهذا الإذن هو الإذن المطلق، بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط، فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له، إذ قد يأذن له إذنا خاصا. وهكذا قال غير واحد من المفسرين، قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين، لا تنفع إلا المؤمنين. فكلما مر بك نص يتعلق بنفي الشفاعة فالمراد به نفي نفع الشفاعة، لأن الشفاعة نافعة لكن لا تنفع إلا المؤمن إذا تحقق فيه الشرطان. قال رحمه تعالى: وكذلك قال السلف في هذه الآية. ثم قال: والشفاعة مصدر شفعة، شفاعة لابد لها من شافع ومشفوع لهم، والشفاعة تعم شفاعة كل شافع وكل شفاعة لمشفوع لهم، تعم شفاعة كل شافع وكل شفاعة لمشفوع لهم، يعني من جهة الشافع ومن جهة المشفوع لهم. فإذا قال يومئذ لا تنفع الشفاعة نفى النوعين، نفى النوعين، لا تنفع الشفاعة، أي شفاعة؟ شفاعة متعلقة به الشافع وشفاعة متعلقة بالمشفوع له، لأنه كما تقرر إذا أذن للشافع لا يستلزم الإذن للمشفوع، من غير عكس، إذا أذن للمشفوع له حينئذ استلزم الإذن للشافع، إذا ثم فرق بين الشافع والمشفوع. فقوله هنا يومئذ لا تنفع الشفاعة نفى النوعين، شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين، لأنه باعتبار المشفوع لهم. قال: فقوله إلا من أذن له الرحمن يتناول النوعين، من أذن له الرحمن ورضي له قولا من الشفعاء، ومن أذن له الرحمن ورضي له قولا من المشفوع له، لابد من إذن يتحقق في الشافع وإذن يتحقق في المشفوع له، وهي تنفع المشفوع له، فتخلصه من العذاب وتنفع الشافع فتقبل منه، يعني النفع للنوعين، ويكرم بقبولها ويثاب عليهم. والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعا ولا مشفوعا له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذا الصنف المأذون لهم المرضي قولهم هم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة، وهذا موافق لسائر الآيات، فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنهم كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق كلمة التوحيد كقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ثم قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن ثم تفصيل فيما يتعلق بالإذن، تارة يراد بالإذن القدري كوني وهو مرادف للمشيئة والخلق، وتارة يراد به الإباحة بمعنى الله تعالى أباحه. فيما يتعلق تارة يأتي مرادا به مطلقا الإذن الشرعي، وتارة يراد به الإذن الكوني، لكن ما يتعلق بآيات الشفاعة إلا من أذن فالمراد به النوعان. الإذن قد يتعلق بالشافع وقد يتعلق بالمشفوع له، ولا يلزم من إثبات الإذن للشافع أن يستلزم هذا إثباته للمشفوع. ولذلك قلنا فيما سبق مسألة اشفع لي إن قبلك الله، جاء النص بأن الشهيد يشفع في الجملة ولم يكن معينا، هذا خطأ من جهة التعيين. حينئذ إثبات الشفاعة للشهيد مثلا والعلماء والمؤمنين لا يستلزم ماذا؟ إثبات الإذن في المشفوع، لابد من إذن خاص، لكن لو أذن في المشفوع استلزم الإذن في الشافع. فرق بين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن قرر ما يتعلق بالشفاعة انتقل إلى التوسل. قال رحمه الله تعالى فصل: ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور. لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، وهذا يدلك على أن ماذا؟ على أن ثم تفصيلا في المعنى، لأنه قال ثلاثة أمور ثم قال أمران متفق عليهما، والثالث مردود يكون. إذا كان الأمران قد اتفق عليهم المسلمون حينئذ صار الثالث مردودا، وهذا يدلك على ما ذكره سابقا، قال في عرف الصحابة، قيد مهم أصل أصيل لسيما فيما مطلقا في الدين كله، لكن لسيما ما يتعلق بالعقيدة لابد من النظر في فهم الصحابة. هذا التوسل جاء في الشرع أم لا؟ نعم جاء في الشرع. ما الذي فهمه الصحابة؟ هل نقلوا الألفاظ فقط دون المعاني؟ هذا من المحال، هذا من المحال أن يكون الصحابة قد نقلوا ألفاظ القرآن فقط دون النظر في نقل المعاني، فنقلوا المعاني كما نقلوا الألفاظ، كما أن الألفاظ متواترة كذلك المعاني متواترة. وللأسف هذا قد يكون ثم تردد عند بعض طلبة العلم لا سيما المسائل الكبار. فقوله رحمه الله تعالى فيما سبق يبين لك هذا الأمر، وكان قد أشار فيما سبق من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها، لغة النبطية، بمعنى أنه ينشأ على لغة فيفسر ماذا؟ يفسر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتبادر إلى ذهنه. قل لا، لابد من النظر في ما نقله الصحابة حرفا حرفا، وكذلك في المعاني التي فهم الصحابة ونقلت، فكل شيء منقول الدين محفوظ الحمد لله، لم يكن ثم نقل أو حفظ للألفاظ فقط دون المعاني، لا سيما ما يتعلق بباب التوحيد وضده، وكل منها محكمات من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. قال ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يعني ثلاثة معاني، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، وسيأتي ذكر المعنى الثالث وقد شرع في المعنيين متفق عليه. لكن هل قوله يراد به أمران متفق عليهما يخالف لفظه فيما سيأتي ونقلناه سابقا لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه؟ هو قال ذلك فيما سيأتي، لفظ التوسل والوسيلة فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معاني. وهنا يقول ماذا؟ يراد به أمران متفق عليهما، فكيف يكون متفقا عليهما وفيه إجمال واشتباه؟ ها؟ باعتبار المعنى الثالث، وباعتبار كذلك ماذا؟ المخاطب من المتأخر ليس عند الصحابة، الاشتباه لم يكن عند الصحابة، وإنما كان يعني بمعنى وجد لما وجد المعنى الثالث، ولا شك أن المعنى الثالث هذا متأخر بعد القرون الثلاثة، فدل ذلك على أن هذا الاشتباه وهذا الإجمال لم يقصد به ابن تيمية رحمه تعالى مطلقا يعني في زمن الصحابة ومن بعدهم، وإنما كان اللفظ محكما وكان المعنى محكما كذلك في زمن الصحابة رضي الله تعالى، ولذلك قال في عرف الصحابة ثم قال متفق عليهما، فدل ذلك على أنه لم يكن ثم اختلاف ثم حصل اختلاف. وقس على ذلك ماذا؟ ما يتعلق بلفظ التوحيد مثلا، لفظ التوحيد الجهمية لهم معنى والمعتزلة لهم معنى والصوفية عندهم إلى آخره، مذاهب متعددة. لفظ التوحيد قد يقال فيه وقد عبر هو كابن القيم رحمه تعالى أن فيه اشتباها لفظ التوحيد، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المتأخرين، يعني إذا لابد من النظر في فهم كلامه العلم، لئلا يقال أن الصحابة قد اختلفوا. ولذلك يأتي بعض الناس اليوم يقول قال ابن تيمية رحمه تعالى وباب التكفير باب اضطرب فيه الناس، طرب فيه الناس كثر فيه اللغط والخلط ونحو ذلك، فيظن المسكين ماذا باللغة النبطية يظن أن الصحابة قد دخلوا في ذلك، صح أو لا؟ لو قيل بأن باب أن الناس قد اختلفوا واضطربوا في باب التكفير، إذن أبو بكر اضطرب وعمر اضطرب كل الصحابة اضطربوا، هل هذا وارد؟ الجواب لا، وإنما يعني به كهذه المسائل أن يقال التوسل لفظ فيه إجمال واشتباه باعتبار المتأخرين، وإلا لقيل كذلك كما قال هو رحمه تعالى في باب الإيمان، هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا؟ هل يقصر اللفظ على التصديق أم لا؟ هل أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان أو لا؟ اضطرب الناس، اختلف الناس، الناس هكذا، حينئذ هل يشمل ذلك الصحابة؟ الجواب لا، ولذلك نحكي إجماعا في تفسير وبيان حقيقة الإيمان. كيف حينئذ نقول الإيمان قد اضطرب فيه الناس ثم نقول بالإجماع وحكى الشافعي الإجماع على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ هل هذا اضطراب في النقل؟ الجواب لا، وإنما المراد التمييز بين النوعين، الصحابة هم الأساس في فهم الكتاب والسنة، التابعون من بعدهم على نهج الصحابة، ثم حصل النزاع في مفهوم التوسل، في مفهوم الإيمان، في مفهوم الكفر إلى آخره. إذا حكي الاضطراب فيما يتعلق بهذه الألفاظ المجمع عليه عند الصحابة لا يقال ماذا؟ أن الناس كلهم ودخل الصحابة قد وقع نزاع بينهم في ما يتعلق به بالكفر، ولابد من فهم كلام العلم على وجهه. فقوله هنا يراد به أمران متفق عليهما أي ما نقل عن الصحابة، وليس فيه اشتباه البتة، قطعا ننفي أنه ليس فيه اشتباه، لو كان فيه اشتباه لما قال متفق عليهما بين المسلمين، وإلا قال اضطرب الناس فيه، ولكن نقول الصحابة قد اتفقوا على هذه المعاني. تبه هذه أصول لابد من الصحابة في كلام أهل العلم. أحدهما، أحد هذين المرادين هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته، توسل بالإيمان به وبطاعته، بمعنى أنه يأتي بالشهادة الثانية أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله تعالى وأن يطيعه فيما جاء به. والثاني دعاؤه وشفاعته، قد يطلق التوسل ويراد به الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق التوسل ويراد به الدعاء والشفاعة، دعاؤه صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته. وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. إذن المعنيان المجمع عليهما بين أهل العلم، المعنى الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم، هل يسمى توسلا عند الصحابة؟ نعم يسمى توسلا، وإن كان يتبادر عند المتأخرين عدم إطلاق التوسل على هذا المعنى، وإنما يقال الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شهادة أن محمد رسول الله، قد يستعمل هذا كثيرا، وقل عند المعاصرين أو غير من المتأخرين أن يستعملوا لفظ التوسل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم منه بل هو معناه ومضمون المذهب والقول أن التوسل حينئذ يكون به بلسان الحال، فلا ينفك مؤمن عن توسل مطلقا، لأنه إذا قيل التوسل بالأعمال الصالحة قد يتوسل في وقت دون وقت، قد يبقى أياما شهورا لا يتوسل بشيء، حينئذ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو توسل، فلا ينفك حينئذ مؤمن عن ماذا؟ عن توسل.

بالظهور، والمسألة الثانية بالخفاء. اشترط في التكفير في الثانية دون الأولى ماذا؟ التعريف. إذن يفرق أو لا يفرق؟ هذا نص واضح بين أن ابن تيمية رحمه تعالى يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ثم يشترط في المسائل الخفية ماذا؟ التعريف، التي قد تخفى على بعض الناس لا يعلمها ماذا العامة والخاصة. فالزعم حينئذ أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية هذا باطل، هذا باطل. هم يريدون أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن الشرك كذلك يعرف. ابن تيمية هنا ما اشترط في الشهادة الثانية التعريف، وأرادوا ما يتعلق بالشهادة الأولى كذلك، بمعنى أنه يشترط فيه التعريف، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، أنكره رده وكان جاهلا حينئذ يعرف، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. لم يقل فإن اقتنع وأزيلت عنده كل شبهة، ولابد من ماذا؟ لابد أن يتأمل وأن يتدبر، ولابد أن يرجع، ولابد أن يبقى سنين حتى يرجع عن قوله. فإن أصر يعني تقيم عليه الحجة، تسمعه الآيات والأحاديث صحيحة ثابتة، إن استمر على ما هو عليه قامت عليه الحجة، لا يحتاج إلى ماذا؟ أن يذهب ويستخير ويستشير أو يقتنع أو نحو ذلك. كل هذه من بدع المرجع اليوم. قال عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد، فهو مرتد. إذن من أخذ من هذا النص الواضح البين التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ومسألة قيام الحجة. قال وأما دعاؤه وشفاعته في الدنيا، بدأ يفصل زيادة، فلم ينكره أحد من أهل القبلة، فلم ينكره أحد من أهل القبلة. وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة. خاصة يعني لا يشاركه فيها غيره، تختص به دون غيره، وعامة يعني له ولغيره، له ولغيره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح الجزء الثاني صفحة 214، أما الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار. أهل الكبائر إذا دخلوا النار ثم شفاعات، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمن والملائكة كذلك، هل هذه خاصة؟ قيل خاصة، والصواب أنها ليست خاصة. ولذلك قال فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار، فإن هذه الشفاعة يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضا كما تواترت بذلك النصوص. وإنما الشفاعة التي يختص بها من دون الأنبياء أربعة أنواع، أحدها شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم، والثاني شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وهذا ما ذكره أولا يرده، شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار، فقد قيل إن هذه يختص هو بها وهذا ليس بصواب، والرابع كثرة من يشفع له من أمته. نعم من يستحق دخول النار هذه من خصائصه، أما من دخل النار بالفعل هذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة، والرابع كثرة من يشفع له من أمته فإنه وفر شفاعته وادخرها إلى يوم القيامة. وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعته في تخفيف عذاب بعض المشركين كعمه، كما شفع لعمه أبي طالب وجعل هذا من الشفاعة المختص بها صلى الله عليه وسلم أو كذلك. وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إذن أربعة أنواع على ما ذكره مع نزاع فيه في الثالث، إلا إذا كان المراد أو أنه قد يكون ثم سقط في النسخة أن المراد به من استحق دخول النار، حينئذ هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشارح الطحاوي الشفاعة أنواع، النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناته وسيئاته، هذه لم يذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها، ألا يدخلوها، هذا المستحق لدخول النار. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، يعني في الثواب ورفع الدرجات، عرفنا أن هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم. قالوا قد وافقت المعتزلة في هذه الشفاعة خاصة. هذا يؤكد ما سبق أن قول ابن تيمية، وقد ذكر أن بعض المبتدع أنكرها، ليس المراد به ما يتعلق به رفع الدرجات. قالوا قد وافقت المعتزلة في هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، غير حساب، بوب له الشيخ محمد ولا عذاب. والحديث مخرج من الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع، فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما الجواب؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نعم، خاص بالمشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا، هذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين الكفار لا شك تنفعهم المشركين يعني، لكن شفع في عمه أبي طالب، فهل يتعارض مع النص؟ إما أن نقول هذا تخصيص، لكن المراد به ماذا؟ التخفيف نوع شفاعة، نوع شفاعة، وليس شفاعة مطلقة بمعنى ماذا؟ أن يخرج من النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في أن يخرجوا من النار، هل يدخل عمه؟ الجواب لا. إذن إذا حمل النص على هذا المعنى فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الإخراج من النار، لو شفع فيهم شافع ما نفعته، وعمه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الإخراج وإنما فيه في التخفيف. قال قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين، عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، خفي فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث. هذا في الزمان الأول قد يقال ماذا خفي على بعضهم، أما بعد ذلك فلا خفى، من أنكرها كفر لأن الأحاديث متواترة بذلك. وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعتهم. وهذه الشفاعة تشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات إلى آخر كلام، وذكر دليلا على ذلك. إذن قوله رحمه الله تعالى أن له شفاعات يوم القيامة خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشرك فيها أحد مطلقا، وعامة له ولغيره، وأنه يشفع صلى الله عليه وسلم في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر كما سبق، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار كعمه أبي طالب، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به عليه الصلاة والسلام لم يمكن أن يخرج من النار بشفاعته ولا بغيرها، يعني بغير الشفاعة مطلقا لن يخرج من النار، ولو شفع فيه فهذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما له عليه الصلاة والسلام ولما فعله من نصرة للدين أبو طالب، لكن لا يخرج عن النار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل التوحيد. وهذا نص واضح يدل على أن من رضي الله تعالى له قولا المراد به أهل التوحيد، ولو كانوا عصاة، ولو كانوا عصاة، نعم شفاعة عامة. قال ابن تيمية في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 362: فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة، كلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة. وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة، من أبعد الناس عن الشفاعة. وقال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 528: وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ويتعلقون بفلان فهؤلاء من جنس المشركين، من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. وقال في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق صفحة 128، قال: فأهل التوحيد المخلصون لله هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فمن كان لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يدعو مخلوقا لا ملكا ولا بشرا ولا نبيا ولا صالحا ولا غيرهما كان أحق بشفاعته ممن يدعوه أو يدعو غيره من المخلوقين، فإن هؤلاء مشركون، فإن هؤلاء مشركون. والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد، قال هنا فإن هؤلاء مشركون، هذا يبين لك النص الذي معنا حكم به بالإسلام. قال: فإن هؤلاء مشركون والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين ويطلبون من الموتى والغائبين من الملائكة والبشر الدعاء والشفاعة هم أبعد عن الشفاعة فيهم، والذين لا يدعون إلا الله هم أحق بالشفاعة لهم، والله تعالى قد جعل الملائكة يدعون ويستغفرون لي لأهل التوحيد. قال رحمه الله تعالى كذلك من الفتاوى الجزء 14 صفحة 110: فبين أن المخلص لها من قبل نفسه كما في الحديث من قلبه هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم من غيره ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله. وقال في الرد على الأخناء صفحة 498: بين أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصا وتوحيدا لا من كان سائلا وطالبا منه أو من غيره، فالأمر كله لله وحده لا شريك له، وهو الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبل شفاعة الشفيع فيما يختار، في من يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وهنا فائدة تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، أسعد. قال ابن حجر في الفتح جزء 11 صفحة 443: قوله أسعد هذه على وزن أفعل، ومعلوم أن أفعل التفضيل على بابها إذا كان ثم تفضيل، إذن عندنا أسعد وسعيد، صحيح؟ إذا ثم درجات، ثم درجات. قال ابن حجر أسعد إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم في الإخلاص، يعني يتفاوتون فيه في الإخلاص. حينئذ من كان أكمل كما قال ابن تيمية فيما سبق، من كان أكمل فهو أولى. حينئذ أهل الشفاعة أهل التوحيد ليسوا على مرتبة واحدة، من كان أكمل إخلاصا فهو أحق بي بالشفاعة، وعليه تكون أفعل على بابها. ومنه من جعل أفعل هنا ليست على بابها وفسر بي بالسعيد. قال إشارة إلى اختلاف مراتب في السبق إلى الدخول باختلاف مراتب في الإخلاص، ولذلك أكده بقول من قلبه، من قلب تأكيدا، وإن كان محل الإخلاص هو القلب مع أن الإخلاص محله القلب، لكن إسناد الفعل إلى الجارحة أبلغ بالتأكيد. وبهذا التقرير يقول ابن حجر يظهر موقع قوله أسعد وأنها على بابها من التفضيل، ولا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد هنا بمعنى السعيد، أو محتمل، محتمل أن المراد به التوحيد من حيث هو لا باعتبار المراتب، يعني من نظر إلى التوحيد باعتباره هو جعل أسعد هنا بمعنى السعيد، بمجرد أن يتحقق بأقل وصف يصدق عليه أنه موحد دخل في النص. من التفت إلى هذا المعنى قال أسعد بمعنى السعيد، ومن نظر إلى كمال الإخلاص وأنه درجات حينئذ أسعد جعلها على بابها. قال: ولا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد هنا بمعنى السعيد، لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص، تحقق ماذا؟ وصف الإخلاص، أدنى ما يصدق أنه مخلص حينئذ دخل في النص. وكذلك لأن نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه متفاوتة، ليسوا على درجة واحدة. إذن ثم أسبقية فيما يتعلق به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسعد الناس أكملهم شفاعة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. لكل نبي دعوة مستجابة، عام أو لا؟ عام، وجه العموم. ها، كل، نعم كل، ليس تشرب، كل. كل هذه لفظ من ألفاظ العموم، تعم كلنا، كل من اتصف بصفة النبوة دخل فيه في النص. لكل نبي دعوة مستجابة، خاص بالأنبياء نعم، ولذلك فيه حصر وهو تقديم حقه التأخير، دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. هذا قدم الخبر على المبتدأ، هل يجب هنا التقديم أم أنه جائز؟ لماذا؟ منصوبة؟ ها؟ موصوفة، نعم، دعوة مستجابة، إذا موصوفة، إذا خرج عن ماذا؟ عن كون لا يجوز أن يبتدأ به بالنكرة، قدم هنا لإفادة أن ذلك خاص به بالأنبياء ولا يشركهم فيه أحد. والمراد هنا الشفاعة العامة، هذا النص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء كما سيأتي. قال: فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة. اختبأت أي أخرت، كما قال الشراح: وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة. نال الشيء بمعنى وصل، نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك به شيئا. من مات، ما أعرابها؟ مفعول به ليه؟ اسم الفاعل، أحسنت، نعم. لا، نائلة، نائلة هذا اسم فاعل ينصب، نال زيد نصيبه أو مالا، هل إذن هو من المتعدي، فاسم الفاعل منه كذلك يكون متعديا. إذا نائلة من مات، من مات لا يشرك، جملة حالية، نعم، في محل النصب، والتقدير شفاعتي نائلة من مات غير مشرك، غير مشرك. قال: من أمتي أي أمة الإجابة لا يشرك بالله شيئا، يعني تحقق بوصف الإخلاص. هل دخل أهل الكبائر؟ دخلوا أو لا؟ نعم قطعا، لأن المراد به من لا يشرك بالله، يعني مسلما، من مات على الإسلام، من مات على التوحيد، فشمل حينئذ ماذا؟ العصاة قطعا. هذا حينئذ الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نائلة من مات على التوحيد، هذا المراد به من مات، العبرة بالخواتيم. وقوله إن شاء الله تعالى هذا تعليق حقيقة، ولو كان مقطوعا به، لأن الصحيح كما سيأتي كلام تيمير رحمه تعالى في مواضع أن الاستثناء يكون في المقطوع به وليس فيما يكون للتبرك ونحو ذلك كما قال بعض الشراح. قال ابن رجب رحمه تعالى فتح الباري الجزء الثاني صفحة 217: والمراد، شرح هذا الحديث، والمراد والله أعلم أن كل نبي أعطي دعوة عامة شاملة لأمته، فمنهم من دعا على أمته المكذبين له فهلكوا، ومنهم من سأل كثرتهم في الدنيا كما سألهم سليمان عليه السلام، واختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن ادخر تلك الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. يعني ليس المراد به ماذا؟ الدعوات التي قد تكون في بعض دون بعض، يعني لزيد من الناس دون عمرو، وإنما ثم دعوة عامة لجميع الأمة، هذه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وهو ما يتعلق به بالأمة، إما بالهلاك وإما بالنجاة وإما إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته يوم القيامة، حينئذ تكون عامة لجميع الأمة. وذكر النووي شرح مسلم قال: ومعناه أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة، وهو على يقين من إجابتها، على يقين من إجابتها. إذن إن شاء الله هذا استثناء في يقين أو لا؟ استثناء في يقين، مع أنه خالفه. وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها. ولا يشمل الحديث ماذا؟ أن قوله مستجابة أن كل دعاء نبي يكون مستجابا، لا، قد يجاب قد لا يجاب، وإنما هذا يتعلق بالأفراد، أما ما يتعلق بهذا الحديث فالمراد به الدعوة العامة. قال: وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب، وهذا لا إشكال فيه. وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين، والله أعلم. قالوا: في هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا، ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار، لم يخلد في النار، صحيح؟ ولو دخل النار، نعم، انتبه هنا، قال لم يخلد، نفى ماذا؟ الخلود، وعندنا خلود في النار وعندنا دخول النار، فنفى ماذا؟ نفى الخلود، لأن الخلود هذا من صفات المشركين، الله عز وجل إنما يخلد في النار أهل الشرك. وأما الموحدون لو دخلوا النار حينئذ مآلهم إلى الخروج، شفاعة لذلك. قال لم يخلد في النار إذا مات على التوحيد، ولو دخل النار لم يخلد، وإن كان مصرا على الكبائر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى على جهة التبرك والامتثال لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله والله أعلم، هذا في نظر، يعني جعله الاستثناء هنا للتبرك والامتثال الآية في نظر، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون الاستثناء في أمر محقق، في أمر مقطوع به، ولو كان ماذا؟ ولو كان فيه استثناء، لأن المراد به أن هذا واقع بقدر الله تعالى، وهو كذلك. قال الحافظ الفتح الجزء 11 صفحة 96: وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ورجى وقوع ذلك فأعلمه الله به فجزم به، جزم به. قال رحمه الله تعالى: في السنن عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي. أتاني آت، آت هذا فاعل، نعم فاعل، أتاني آت، يعني ماذا؟ أنه قد يكون الفاعل مجهولا، ولذلك قيل هذا فعل مبني للمجهول، هذا خطأ، لأنه معناه ماذا؟ أن الفاعل لا يكون مجهولا، سأل سائل، سرق سارق، قتل قاتل، لا إشكال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني، هذا فعل ومفعول به، آت هذا فاعل، إذن هذا مجهول أو لا؟ هذا مجهول، لأنه ماذا استفدنا من قول سرق سارق وسارق؟ ومن الذي يسرق غير السارق؟ قتل قاتل، من الذي يقتل؟ هو قاتل، إذن لا فائدة منه، لكنه ماذا؟ ذكر، وهذا موجود في لسان العرب، حينئذ يذكر وهو مجهول. آت هذا مبهم، وقيل جبريل عليه السلام. فخيرني، يعني الله عز وجل، بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، مراد من الذين يستحقون العذاب، لأنه الذي يدور بين الأمرين، لأن الذين لا يستحقون العذاب داخلون الجنة، أهل الإيمان الكمل، يعني السابقون والمقتصدون، هؤلاء ليس داخلين تحت الشفاعة. وسكت عن النصف الثاني، والظاهر أنهم يعذبون ولا شفاعة لهم، لأنه قال بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. إذا النصف الثاني أين يكون؟ لا يدخل تحت الشفاعة، ويدخلون النار. قال: فاخترت الشفاعة، فهي أوسع وأعم وأكثر، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، هذا عام أمة الإجابة، فدخل فيه أصحاب الكبائر. وفي لفظ قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي، فهو في شفاعتي. تبه هنا ما يتعلق بإثبات أن الشفاعة، وهذا الذي أراده المصنف هنا رحمه الله تعالى، أن الشفاعة لا تكون إلا لموحد ولو كان من أهل الكبائر، لا تكون إلا على من مات، ولذلك جاء مقيدا لقي الله أو موحد مات على التوحيد. قالوا: هذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، توحيد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو تفسير معنى لا إله إلا الله، وهو تفسير لقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. القرآن يفسر بعضه بعضا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حينئذ ما لكم من إله غيره هذا جزء من الكلمة، فترك الشرك هذا داخل في مفهوم الكلمة. فمن لم يترك الشرك حينئذ لا يقال فيه أتى بالكلمة، ولا أتى بها من جهة اللفظ لكنه لم يعتقد معناها. قالوا في المسند عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك. هذا الشاهد من الحديث، يعني هذا تعليل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث لأي شيء من أجل التوحيد، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي الغنائم، وجعل الذل والصغار الضيم على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعني حكمه حكمهم. قال: والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وسبى حريمهم، وأوجب لهم النار، كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض. قدم لك أولا أن قوله صلى الله عليه وسلم أو التوحيد الذي اشترطه في أهل الشفاعة أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، بين أن هذا هو أصل الدين الذي بعث به المرسلون قاطبة، وبين ذلك بالآيات. ثم بين لك ماذا؟ أن التوحيد قد يكون توحيد الربوبية لكنه لا يكون نافعا إذا لم يكن معه توحيد العبادة. فبين أن المشركين الذين عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر هنا، استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم إلى آخره وحكم بكفرهم، أنهم كانوا يقرون بجملة من توحيد الربوبية ومع ذلك ما أدخلهم فيه في الإسلام، فلا يكون حينئذ كافيا. قال: كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض. خلق السماوات، ذكر صفة واحدة وما يتعلق به بالخلق، يعني بأصل الربوبية. فالمشركون مقرون بأصل الربوبية، ولا يقال بماذا، بأنه جميع ما يتعلق بتوحيد الربوبية آمنوا به، لا، وإنما بجملة من توحيد الربوبية، وإلا وقع عندهم شرك فيما يتعلق به بالربوبية. ولذلك هناك كما مر قبل قليل المشركون الذين أنكروا القدر والذين آمنوا بالقدر، ودل ذلك على أن القدر وهو توحيد الربوبية أن هناك من نازع فيه من أهل الشرك، ودل ذلك على أن الشرك يدخل كذلك عند المشركين الأولين في توحيد الربوبية. قال كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اعترفوا به بالخلق، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، هذا اعتراف، فأنى يؤفكون. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أراد بهذه الآيات إثبات أن المشركين قد أقروا بجملة من توحيد الربوبية، ولذلك قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 387: وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، توحيد الربوبية واجب، لكن لا يحصل به الواجب، لا يحصل به الواجب، يعني التوحيد الكامل الذي يشمل توحيد العبادة وتوحيد الربوبية ونحوه، إذا أتى بنوع من أنواع التوحيد لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من التوحيد بكمال. ولذلك قال: هذا التوحيد هو من التوحيد الواجب قطعا، لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك. إذا اعترف بأن الله تعالى هو الخالق ليس معناه أنه ليس مشرك، لا، بل قد يشرك. قال: الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله تعالى، بل لابد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه كله لله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.